فإذا كان معدن ذهب أو فضة فإذا حال الحول على ما أخذ منه وجب فيه الزكاة، وجب بلغ النصاب من ذهب أو فضة تجب فيه الزكاة من هذا المعدن، وإن كان غير الذهب والفضة في الزيت في المعادن الأخرى حديد إن كان أراد به البيع صار عرض تجارة، إذا حال على الحول تجب فيه الزكاة، وإن كان أخذه نفسه لقنيته لحاجته استعماله ما في زكاة كالحديد والنحاس والجص وأشباه ذلك. أما ما نواه للبيع ففيه الزكاة في حال عليه الحول، أو كان من الذهب والفضة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وفق الله الجميع. نعم يصير في لقطة يعرف لقطة. نعم حالا في الخمس حالا من حين قبضه انما يلف الذهب والفضه في محلات بيع الذهب والفضه يزكى على انها عروض تجاره ام لا؟ وشي الذهب والفضه في محلات الذهب يزكى على انها عروض تجاره ام تزكى على انها ذهب وفضه قيمه النقاب؟ لا الذهب والفضه زكى الذهب والفضه زكى الذهب والفضه زكيت على انها عروض تجاره تصير قيمتها اغلى. هذا محتمل ان يقال ان زكى، لكن ظاهر الاحاديث الصحيحه في الذهب كذا وفضه كذا يقتضي انها زكى زكاة ذهب وفضه ولو انها حلي يعرف اذا كانت مثلا 40 مثقال زكى زكاة الذهب، او 100 مثقال او اكثر زكاة الذهب، وهكذا الفضه 140 مثقال أو أكثر زكاة زكاة. هذا هو ظاهر الأدلة، يقول هو في الرقة كذا وفي الذهب كذا. بعض أهل العلم يقتضي كلامه أنها زكاة زكاة العروض لأنها تزداد الصنعة قيمة، ولكن ليس بظاهر، الأقرب عندي والأظهر عندي أنها زكاة زكاة ذهب وفضة مثل الحبوب. لو كان عندك 5 أوسق نعم يزكيها زكاة الحبوب ولا ينظر إلى قيمتها، إذا كان زكاة الحبوب بجزء منها. والآن كذلك يزكيها بجزء منها ولا ينظر إلى قيمتها، إذا كانت سائبة يزكيها بجزء منها، مثلا في 25 بنت مخاض وسط ولا يقال يلزمه الذهب والفضة قيمة، لا يزكي منها فقط يكفي. وهكذا في بقية الإبل والبقر والغنم يزكي من عينها ولا تلزمه القيمة. هذا شاهد الحديث، لا حديث أبي ذر لا بأس به، شاهد الحديث سمع. بز يعني لا بأس به. نعم فيها زكاة، فيها زكاة إذا كانت البيع إذا ما حال الحال على قيمته على الثمن اللي يبيع به، حط الثمن مع الأموال اللي عنده نوجده قيمته، هو يبيع باع فالثمن يحط مع الدراهم اللي عنده ويزكيه. لا العروض على حسب حالها، إن زكاها الحول زكيت بالقيمة، وإن باعها قبل الحول زكى الثمن اللي دخل عليه مع المال اللي عنده، وإن كان العروض باقية زكى قيمة مع المال اللي عنده. وشو يزكى الموجود؟ يزكى الموجود اللي عنده حين حال الحول، يزكي الموجود بقيمة الموجود اللي عنده حين حال الحول، يصبر حتى يعلم الحول، ما يلزمه حتى يعلم الحول، الأصل السلامة. نعم بعض الأسئلة مقدمة من أحد المصلين. نعم بعض الأسئلة مقدمة من أحد المصلين يسأل فيها، يقول لو سمحت الشيخ هل يمكن دفع زكاة لشخص يريد أن يشتري منزلا له ولأولاده؟ إذا كان فقير ما كان يعطي. إذا كان عاجزا سؤال آخر يقول: هل أشتري لشخص حاجات منزلية خوفا أن يشتري من مال زكاة ملاهي وغيرها من المحرمات؟ هذا يختلف على حسب خلاف العلماء في إخراج العروض. فإذا كان المعطى ما يؤمن حريم ما يؤمنون أو صغار ما يؤمنون يعطيهم عروض يعطيهم طعام قيمة الذهب اللي عندهم الفضة لا بأس على الصحيح، لكن لا يحيف، لا بد يعطيهم قيمة الواجب أو أكثر حتى لا يتساهل. إذا كان يخشى أنهم يلعبون بالفلوس وأعطاهم عروض من الحبوب والتمور والملابس لا بأس على الصحيح من باب الإحسان فيهم لكونهم يتامى أو نساء قاصرات غير مضبوطات. جزاكم الله خير. والسؤال الآخر يقول: وهل يمكن أن يقول لمن يعرف من أهل الخير بأنه يعرف وسلة محتاجة وهو المقصود خشية من الإحراج؟ إذا كان شفاعة لهم لا بأس، إذا كان ثقة لا بأس يعطى لمن قال من الناس المحاويج. إذا كان ثقة يعتقده ثقة صاحب الزكاة وأعطاه للمحاويج لا بأس. هذا السؤال من الطلاب يقول: إذا وجد إنسان كنز في قرية واشتهر بين الناس هذا الكنز، هل يكفي هذا التعريف للناس؟ إذا كان تبع المسلمين لا بد يعرف سنة في مجامع الناس عند أبواب المساجد من له الدراهم من له الذهب من له كذا حتى تمضي السنة ولا يجي أحد، ما يكفي مجرد شرطة بين الناس، لا بد تكلم مجامع الناس شهر مرتين ثلاث أربع أكثر ثم زاته أكثر أبرى لذمته. صلى إليك الشيخ، إذا وجد شخص المال وذهب به إلى المبرة ليكون صدقة عن صاحبه؟ لا يعرفه، لا بد من التعريف، نبت أي سنة كاملة ويكون له يعني صلى إليك ولا يصدق عن صاحبه بعد السنة هو له بعد السنة هو له يطعيه إذا وجد صاحبه يطعيه إذا عرف بصفاته ولو بعد سنتين ولو بعد ثلاث متى جاء يؤدى إليه يصير يغرمونه دون الأرباح أو النسل الذي حصل بعد السنة اللي جد بعد السنة يعني. أحادث غير الذهب والفضة كم يخطها من الحدود؟ شو؟ الزكاة إذا كان نوى بها الزكاة نعم اللي يظهر لنا المعاد المراد الذهب والفضة، هذا المراد اللي غير الذهب والفضة ما هو جمهور زكاوي إلا بالنية، المجمل من النصوص يفسر بالمفسر. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق صدقة الفطر. الله جل وعلا أوجب زكاة المال وزكاة الفطر زكاة الفطر زكاة البدن، وزكاة المال معلومة تقدم كلام على الأحاديث فيها، وهذه زكاة البدن وهي زكاة الفطر، وهي حولية من السنة إلى السنة، وهي صاع من جميع أنواع الطعام التي يقتاته أهل البلد، من جميع أنواع الطعام المقتات الذي هو طعمة أهل البلد، مقيد له بعضهم بالأنواع الخمسة التي ذكرها أبو سعيد، الصواب عدم التقييد، وأن الزكاة من قوت البلد، صاع من قوت البلد سواء كان قوتهم من الخمسة أو من غير الخمسة من الذرة أو الدهن أو غيرها، لأنها مواساة لفقرائهم، يواسون فقراءهم من طعامهم. ولهذا قال ابن عمر فرض الله زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، في حديث الشعير صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. والأقط في الغالب يكون عند بادية أقساطه البادية، والزبيب قد يكون عند كثير من أهل المزارع التي تعتاد والعنب. فالحاصل أنه صاع من قوت البلد، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يعطى هذا الصاع لفقراء من المسلمين، وأن يخرج قبل العيد، أمر أن يؤدى هذه الزكاة تؤدى قبل العيد، وهي واجب على المسلمين فقط، فلو كان له أولاد غير مسلمين أو أرقى غير مسلمين فلا زكاة عليه، طهرة، وكافر لا يطهره إلا الإسلام، فليس له طهرة إلا دخوله في الإسلام. فلو كان الإنسان أولاد ليسوا على دينه وإن كانوا فقراء فلا زكاة عليه، وهكذا لو كان له أرقى ليسوا على دينه فليس عليه فطرة، لقول صلى من المسلمين. وقد قدم معاوية المدينة في خلافته فقال إني أرى مدين من السمرة يعدل عن الصاع من غير السمرة من الحنطة، باجتهاده رضي الله عنه رأى نصف صاع من الحنطة يقوم مقام صاع من التمر والشعير والزبيب والأقل. قال أبو سعيد أما أنا فلا أخرج إلا صاعا كما كنت أخرج فلا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب، الواجب صاع مطلقا، واجتهاد معاوية رضي الله عنه في مصادمة السنة التي فيها الإطلاق صاع من طعام يعم طعام الحنطة وغير الحنطة. وفي حديث ابن عباس أن هذا الصاع طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمها للمساكين، مواساة لهم في أيام العيد حتى يستغنوا بها عن سؤال الناس. ولهذا في رواية ابن عدي والدارقطني أغنوه عن الطواف في هذا اليوم، إن كانت رواية ضعيفة لكن هذا هو المعنى، أن الله جل وعلا جعل هذه الزكاة طعمة لهم في أيام العيد حتى تشدهم وتكفيهم عن الطواف على الناس والحاجة في أيام العيد. فمن أدها قبل الصلاة طاعة لله صارت طهرة له من اللغو والرفث، ومن لم يؤدها فهي صدقة من الصدقات، إذا أدها بعد الصلاة لما يكون لها فضل الزكاة يكون لها فضل الصدقة. الواجب أن تؤدى قبل صلاة العيد وله أجرها، فإذا أخرها فاته فضل الزكاة الفطر وبقي له فضل الصدقة. والأوامر تقتضي وجوب تقديمها، قال أمر والأصل الأمر الوجوب، هذا هو الواجب على المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد صاعا واحدا عن كل نفس، يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد صغار في نفقته، وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه، كلهم يؤدونها قبل صلاة العيد. وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين وفي رواية أو ثلاث، فهذا يدل على أن لا بأس إخراجها يوم 22 والتاسع والعشرين والثلاثين، لأن الشهر يتم وينقص، يكون 29 ويكون 30، فلا بأس بإخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاث، يعني في يوم 28 والتاسع والعشرين والثلاثين إن تم الشهر. ولكن الأفضل تحري إخراجها صباح العيد إن تيسر قبل الصلاة، إن تيسر وإلا أداها قبل ذلك عن مضايقة الوقت. وحديث أبي هريرة حين كان وكيل زكاة الفطر يدل على هذا المعنى، فإنه وكله النبي على زكاة الفطر ورصد ذلك الشيطان ليأخذ من الصدقة ثلاث ليالي، فدل على أنها تؤدى قبل العيد بيومين أو ثلاث، لأن ليلة 28 29 30 أو ليلة 29 30 31 جاءت ثلاث ليالي، في كل ليلة يقول لا أعود لا أعود، والنبي قد وكل أبا هريرة على زكاة الفطر تجمع مجموعة، هذا يدل على أنها تؤدى قبل العيد بيومين أو ثلاث، أولها 28 توسعة على الناس وتيسيرا عليهم، لأن ما قبل الصبح لا يتسع لذلك، ما قبل صلاة العيد لا يتسع لذلك، وقت ضيق. وفق الله جميعا. صلى الله إليك، بالنسبة للساعة كم يعدل كيلو أو كيلو ونصف؟ صلى الله إليك، ساعة 3 كيلو إلا شوي إلا قليل، 3 كيلو احتياط. 3 كيلو. نعم. أفضل مستحب، لأن عبد البعض الله يخرجها عن الحمل، وهو إخراجها عن الحمل فهو أفضل، وإلا فلا يجب. نعم. إذا كانت المرأة زوجة فقيرة، هل يجب على الزوج إخراجها عنها؟ فقيرة ولا من فقيرة، هذه إخراجها زكي عن نفسه وعن أولاده، لأن فقدت عليه، زكي عنها وعن أولادها. إذا كان فقراء يخرج عنه ويكون في حسابه في نفقته. نعم، يخرج بعد العيد والحمد لله، ولا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إذا نسيها أو وكل وكيل يخرجها ونسي الوكيل يخرجها بعد العيد. نعم، القادم والقادم على الشروط، مثلا مشروط عليه ولا زكاة على نفسها من إجرتها، إن كان مشروط عليه من الزكاة مع الأجرة أدها، وإن تبرع عنها بإذنها، لابد يسأل إنها تبرع عنها بإذنها بإذن الخادم فلا بأس. الجمهور على لابد من الزكاة، الجمهور من أهل العلم على أنه واجب إخراجها طعاما، هذا هو الواجب. يقول لك الصواب أنه لا يجزي، يجزي يخرجها طعام. هل تكون من الرزق؟ صلى الله عليك، يعني من الرز وغيره، اللي عنده الرز واللي عنده الذرة واللي عنده الدخن، نعم، كلها داخل الطعام. استقبال الآن الجمعيات بكثرة وزحام الناس عليها، هل يجوز السماح باستقبالها قبل 4 أيام أو 5 عدم نص شرعي من الرسول اليومين؟ لا لا، مثل ما فعل الصحابة، كانوا يؤدونها قبلهم، عملهم كالتغسيل في النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما فعله أبو هريرة حين أمره النبي برصد صلاة زكاة الفطر 28. إذا شروا له ما حد، لكن ثقات وكانوا يشترون يفردون ما حد، ولو قبل أيام ولو إذا جاء وقته اشتروا. لا في البلد، لا الواجب إخراجها في البلد، في فقراء البلد. يجب على من يا شيخ؟ يجب على من زكاة الفطر يا شيخ بعد الفطر؟ على كل إنسان عن نفسه وعمل تحليل من أولاده ومن يمونهم. إذا كان فقيرا يا شيخ ما حد ما عنده شيء، إذا كان ما عنده شيء يفضى عن طعام يوم العيد ما عنده شيء، من كان عنده الصاع يفضى عن طعام العيد يخرج. لا لا في بلده، زكاة الفطر في بلد، في بلد المزكي. صلى الله عليك، إذا كان رجل عنده من البنات متزوجات أو أولاد متزوجين، هل يزكي عنهم؟ لا لا، زكاة عليهم، زكاتهم عليهم. عليهم؟ أنت مستقلين، لأن إذا كانوا فقراء يزكي عنهم وعن زوجاتهم. إذا كانوا فقراء أولاده في حسابه وفي نفقاته يزكي عنهم، أما كانوا مستقلين موظفون لهم تجارة لهم أعمال مستقلين عنه سكنتم عليهم. ولو إذا سمح له ما في بأس، إذا سمح وافقوا وافقوا أن يخرج عنهم ما في بأس. لو سافر الولي وطلب من النائب أن يزكي في بلده، هل الأفضل أن يزكي في البلد التي سافر إليها ولا البلد التي استطاع؟ الأمر واسع، تتبعهم زكاة المحل اللي هو فيه، وإن أمر وكيل يزكي في بلده كل شيء إن شاء الله في بلده. إذا كان ما عنده شيء يفضل عن نفقة العيد عن طعام العيد فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعلم ويؤدب. لا جميل اللي مضى عليه أربعة أشباك رد فيها فيه الروح يسحب خرجها عنه. صلى إليك أن يدفعها إلى من يكون حوله نفس المكان اللي في أي مكان من البلد أو ما حول البلد. الفقراء يعني تسوي ذلك حين يجتمعون عند نفس المكان اللي يوزعون فيه، فيأخذونها يبيعونها على نفس المكان نفس. لا أخذها تصرف، لكنها ولا يبيع. يعني ما في شيء. ما في شيء. سواء أكلها ولا باعها.